الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 35 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حد السرقة. قطع صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن، المجن هو الترس الذي يحمي المقاتل من السهام. قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، رواه البخاري ومسلم. 3 دراهم تقريبا تساوي ربع دينار، يعني حوالي جرام ذهب. وقضى انه لا تقطع اليد في اقل من ربع دينار، رواه البخاري ومسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو ادنى من ذلك، ذكره الامام احمد رحمه الله. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لم نكن نقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن أو ترس أو جحفة، وكان كل منها وكل منهما ذا ثمن، رواه البخاري ومسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله السارق يسرق فيقطع، يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. متفق عليه. إذا كان المعنى الحبل المعروف والبيضة المعروفة، هذا إخبار بالواقع، أي أنه يسرق هذا فيكون سببا لقطع يده بتدرجه منه إلى ما هو أكبر منه. وإن كان المقصود غير ذلك، الحبل الذي يساوي ربع دينار وهو حبل السفينة، والبيضة بيضة السفينة التي توضع على المرسى، يسموها المرسى هذه، فهذه تساوي مثل هذا الأمر، فالذي يسرقها تقطع يده. وحكم صلى الله عليه وسلم في امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده بقطع يدها، رواه مسلم. وحكم صلى الله عليه وسلم بإسقاط القطع عن المنتهب والمختلس والخائن، رواه أهل السنة. المنتهب والمختلس والخائن، الذي يعني يجد المال مشاعا متروكا، ليس عليه حرز وليس في صندوق وليس عليه سياج، فيأخذ منه، فهذا هو ايش؟ المنتهب. هذا لا قطع عليه، كالذي يأخذ دراهمك من جيبك، فجيبك ليست حرزا. الحرز الصندوق والمخزن والبستان الذي عليه الحديقة، عليه حائط وسور وعليه مفتاح، ثم دخل هذا من وراء هذا كل، هذا هو الحرز الذي يقطع فيه. اما الذي يسرق منك شيئا من جيبك فهذا يسمى منتهب او يسمى مختلس او ما شابه ذلك، هذه ليست في حرز، هذه ليس عليها قطع ولكن عليها التعزير كما سنعلم. له امر اخر، قطع الطريق له امر اخر، الذي ياخذ من الناس عنوة رغما عن انوفهم، ليس خفية، عنوة. هذا اذا امسك به تقطع يده اليمنى مع يده اليسرى، مع رجله اليسرى، او يصلب او تقطع ايديهم او يرجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، لهم حكم اخر. والمراد بالخائن خائن الوديعة، واما جاحد العارية فيدخل في اسم السارق شرعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كلموه في شأن المستعيرة الجاحدة قطعها. الخائن خائن وديعة، واحد حط عند انسان مال فاكله، هذا ليس عليه قطع، هذا لأن عقوبته عند الله يوم القيامة شديدة، أشد من القطع، فالحدود كفارة، لكن هذا ليس عليه كفارة، يرجع المال إلى صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم عندما قطع يد المستعيرة التي جحدت: والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وأسقط صلى الله عليه وسلم القطع عن سارق الثمر والكثر. الكثر هو جمار النخل، قلب النخل هذا يؤكل، هذا مرفوع عنه القطع. وحكم ان من اصاب منه شيئا من الثمار والكثر شيئا بفمه وهو محتاج فلا شيء عليه. اذا كان محتاج الانسان واكل بفمه من هذا الشيء لا شيء عليه، ومن خرج منه بشيء جعل شيئا في طرفه او شيئا في جيبه منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، يعني يدفع ماليا قدر ثمن هذا الشيء الذي اخذه مرتين ثم عقوبة جلد. ومن سرق منه شيئا في جرينه وهو بيدر، إذا قطع هذا الشيء ووضعت البيدر بجرم فعليه القطع إذا بلغ ثمن المجن، رواه أحمد وغيره. ففرق بين الشجر، الثمر يكون على الشجر أو الثمر يكون في الجرم والجرين. وقضى صلى الله عليه وسلم في الشاه التي تؤخذ من مرتعها بثمنها مرتين وضرب النكال، وضرب نكال يعني يجلد بعد أن يدفع ثمن الشاه مرتين. هذا الذي تؤخذ من أين؟ من المرعى. وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ثمن المجن، رواه أحمد وغيره. يحلها بالحبل ويأخذها يروح فيها، هذا عليه القطع. وقضى بقطع سارق رداء صفوان ابن أمية وهو نائم عليه في المسجد، فعندما جاء بالسارق الذي أخذ الرداء وردوه إلى صفوان، جاء صفوان فأراد أن يهبه إياه أو يبيعه منه، يعني لا تقطعه يا رسول الله، أنا وهبته ردائي هذا أو أبيعه منه ولا تقطع يده. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لا كان قبل أن تأتيني به؟ انتهى، لو قبلها سمحت كان، لكن إذا رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلابد من تنفيذ الحكم. الحديث رواه أبو داود وغيره. وقطع سارقا سرق ترسا كان في صفة النساء في المسجد، رواه أحمد وغيره. هذه الأقضية تضمنت أمورا، أحدها أنه لا يقطع في أقل من 3 دراهم أو ربع دينار. الثاني جواز لعن أصحاب الكبائر بأنواعهم دون أعيانهم، يعني لعن النوع لا لعن صاحب الشيء الفاعل، يعني كما لعن السارق ولعن أكل الربا ولعن شارب الخمر ولعن من عمل عمل قوم لوط، ونهى عن لعن عبد الله الملقب حمار رضي الله عنه وقد شرب الخمر مرارا وشهد له أنه يحب الله ورسوله، رواه البخاري. بذاته لا تلعن، أما على العموم يجوز. ولا تعارض بين الأمرين، فإن الوصف الذي علق عليه اللعن مقتض، وأما المعين فقد يقوم به ما يمنع لحوق اللعن به من حسنات ناحية أو توبة أو مصائب مكفرة أو عفو من الله عنه، فتلعن الأنواع دون الأعيان. الثالث الإشارة إلى سد الذرائع، فإنه أخبر أن سرقة الحبل والبيضة تجر إلى سرقة ما تقطع يده فيه. الرابع أن من سرق ما لا قطع فيه ضعف عليه الغرم، الأشياء ما فيها قطع يضاعف عليه الغرم. الخامس اجتماع التعزير مع الغرم، وفي ذلك الجمع بين عقوبتين مالية وبدنية. السادس اعتبار الحرز، فإنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الثمار من الشجرة وأوجبه على سارقه من الجرين، فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له 3 أحوال: حالة لا شيء فيها، أي حالة هذه؟ الذي يأكل بفمه، وحالة يغرم مثليه ويضرب من غير قطع، أي حالة هذه؟ وهي إذا ما أخذه من شجره وأخرجه، وحالة يقطع فيها وهو ما إذا سرقه من بيدره. فالعبرة للمكان والحرز، ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم أسقط القطع عن سارق الشاه من مرعاها وأوجبه على سارقها من عطنها، يعني من حظيرتها، فإنه حرزها. السابع إثبات العقوبات المالية، وفيه عدة سنن ثابتة لا معارض لها، وقد عمل بها الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. الثامن أن الإنسان حرز لثيابه وفراشه، ليس حرزا للمال، لكن حرز للثياب التي يلبسها والفراش الذي ينام عليه أينما كان، وأن المسجد حرز لما يعتاد وضعه فيه، يعني الإنسان دخل يتوضأ وترك إيش أشياءه في المسجد، سواء محفظة سواء فلوس سواء لباس، وجاء إنسان وسرقه وتقطع يده، مع أن المسجد لا يعتبر مخزن أو لا يعتبر مكان أي نعم خاص، وإنه مكان عام، ومع ذلك يعتبر حرز لماذا؟ لأن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع سارقا سرق ترسا كان في المسجد في صفة النساء. هديه صلى الله عليه وسلم في من سب الله ورسوله، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مولاها على السب، رواه أبو داود. هذا رجل أعمى قتل جاريته أم ولده، فرفعت القضية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله سمعتها تسبك سبا شديدا فما استطعت الصبر إلا أن قتلتها، فأهدر دمه. وقال صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، فقام محمد بن مسلمة وقتله مع أصحابه. وقال أبو بكر رضي الله عنه لأبي برزة وقد أراد قتل من سبه، ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تركه صلى الله عليه وسلم من قدح في عدله بقوله اعدل فإنك لم تعدل، رواه مسلم. وفي حكمه بقوله أن كان ابن عمتك، رواه البخاري ومسلم. وفي قصده بقوله إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، رواه البخاري ومسلم. فذلك أن الحق له صلى الله عليه وسلم، إن شاء عفا وإن شاء أخذ حقه، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. فالأمة إذا سمعت من سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وسلم فليرفع إلى القاضي المسلم فيحكم عليه بالقتل. أما هديه صلى الله عليه وسلم في أحكام الحرب، فكان هديه في الأسرى أنه قتل بعضه ومن على بعض وفاد بعضهم بمال وبعضهم بأسرى من المسلمين واسترق بعضهم. قال في أسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له، رواه البخاري. مطعم بن عدي هو الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من الطائف، وفدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، رواه أحمد. وفدى رجالا من المسلمين بامرأة من السبي استوهبها من سلمة بن الأقوع، رواه مسلم. ومن على ثمامة بن أثال بدون مقابل، أخرجه مسلم والبخاري. وهذه أحكام يخير الإمام فيها بحسب المصلحة، ترجع إلى الإمام. هديه صلى الله عليه وسلم في ناقض العهد، لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى براريهم وتغنم أموالهم، أخبره صلى الله عليه وسلم أن هذا حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، متفق عليه. تضمن هذا الحكم أن ناقضي العهد يسري نقضهم إلى نسائهم وذريتهم إن كانوا أهل حرب. أما هديه في قسم الغنائم، قال عبادة بن الصامت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر، فلما هزم الله العدو تبعتهم طائفة يقتلونهم، وأحدقت طائفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة استولت على العسكر والغنيمة. فلما رجع الذين طلبوهم قالوا لنا النفل، نحن طلبنا العدو. وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق به، لأن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ينال العدو غرته. وقال الذين استولوا على العسكر هو لنا، نحن حويناه. ثلاثة. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فقسمه صلى الله عليه وسلم على دواء أو عن دواء، أي على إيش؟ بالتساوي. قبل أن ينزل قوله واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، رواه أحمد وغيره. وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب كله للقاتل ولم يخمسه، فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، رواه البخاري. وقال البخاري في صحيحه السلب للقاتل إنما هو من غير الخمس. وفي مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب،